لم يعد الآن داخل الكابيلا سوى لانغدون وفيتوريا والكراديلا. فشبك لانغدون الكاميرا المسجلة بالشاشة التلفزيونية وضغط زر التشغيل، فانقشع المشهد المصور في المكتب البابوي أمام الكراديلا، غير أن التصوير لم يكن جيدا وكأنه قد أخذ بواسطة كاميرا خفية أو مخبأة، ولكن في خلفية الشاشة وبعيدا عن وسطها كان سكرتير البابوي واقفا في العتمة بوجه نار الموقد. صحيح أنه كان يبدو وكأنه يتحدث مباشرة إلى الكاميرا، ولكنه سرعان ما يصبح من الواضح بعد ذلك أنه يتحدث إلى شخص آخر، أي الشخص الذي كان في الواقع يصور شريط الفيديو هذا. فقال لهم لانغدون إن هذا الشريط من تصوير ماكسيميليان كوهلر مدير سيرن، فمنذ ساعة واحدة فقط صور كوهلر سرا اجتماعه هذا مع السكرتير البابوي، وذلك بواسطة كاميرا مسجلة صغرية كان قد ثبتها مخفية تحت ذراع كرسيه المدولب. وراح مورتاتي والكرادلة يشاهدون بانذهال تام. صحيح أن الحديث بين هذين الشخصين كان قد قطع شوطا أصبح في مرحلة متقدمة، لكن لانغدون لم يزعج نفسه بإعادته إلى البداية، إذ أن ما كان يريد من الكرادلة أن يروا كان على ما يبدو سيأتي فيما بعد. ليوناردو فيترا يحتفظ بدفتر يوميات؟ كان السكرتير البابوي يقول. أظن أن هذه أخبار سارة لسيرن، فإن كانت هذه اليوميات تحوي سلسلة العمليات التي قام بها لاستنباط المادة المضادة. كلا، إنها لا تحوي العمليات المتبعة لاستنباط المادة المضادة، قال كوهلر. اطمئن، إذ أن سلسلة العمليات هذه قد ماتت مع ليوناردو، إلا أن يومياته كانت تتحدث عن شيء آخر، عنك أنت. بدأ عندها الاضطراب على صوت السكرتير البابوي إذ قال، أنا لا أفهم، ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ إنه يتحدث في يومياته عن اجتماع كان قد عقده الشهر الماضي معك أنت. فتردد السكرتير البابوي ثم نظر إلى الباب. لم يكن يجدر بروشي إدخالك إلى هنا من دون إذني، كيف دخلت إلى هنا؟ إن روشي على علم بالحقيقة، فأنا كنت قد اتصلت به في وقت سابق وأطلعته على كل ما فعلت. على كل ما فعلته أنا؟ على أي حال، أيا كانت القصة التي أخبرته إياها، فإن روشي حارس سويسري شديد الإخلاص لهذه الكنيسة، بحيث أنه لن يصدق عالما قاسيا ويكذب سكرتيره البابوي. هذا صحيح، فهو شديد الإخلاص بحيث أنه، وعلى الرغم من الإثبات الذي قدمته إليه بشأن خيانة أحد حراسه الأوفياء للكنيسة، رفض أن يصدق ويقبل بالأمر، وأمضى بالتالي نهاره كله وهو يبحث عن تفسير آخر للأمر. وهل قدمت إليه تفسيرا لذلك؟ لقد قدمت له الحقيقة بكل فظاعتها وشناعتها. لو كان روشي صدق قصتك تلك لكان أوقفني. كلا، فأنا لم أكن لأسمح له بذلك، إذ أني قدمت إليه صمتي وكتماني للأمر لقاء سماحه لي بهذا الاجتماع. ضحك السكرتير البابوي ضحكة غريبة. أتنوي ابتزاز الكنيسة بتهديدها بقصة لا يمكن لأحد تصديقها؟ أنا لست بحاجة إلى الابتزاز التهديدي، كل ما أريده هو وبكل بساطة أن أسمع الحقيقة منك أنت الذي كنت صديق ليوناردو فيترا. لم ينبس عندها السكرتير البابوي ببنت شفا، إنما ظل وبكل بساطة يحدق إلى كوهلر. لنرى، قال كوهلر بعنف. منذ حوالي شهر تقريبا اتصل بك ليوناردو فيترا طالبا منك مقابلة ضرورية وملحة مع البابا، وأنت كنت قد سمحت له بهذه المقابلة أولا لأن البابا كان شديد الإعجاب بعمل ليوناردو، وثانيا لأن ليوناردو كان قد قال لك إن الأمر ضروري. فاستدار السكرتير البابوي صوب النار من دون أن يقول شيئا. وهكذا حضر ليوناردو إلى الفاتيكان بسرية تامة، إذ أنه كان بمجيئه إلى هنا يخون ثقة ابنته به، الأمر الذي كان يزعجه في الصميم، ولكنه شعر أن لا خيار آخر أمامه. كانت في الواقع أبحاثه قد تركته في حيرة عميقة، وكان بالتالي بحاجة إلى إرشاد روحي وكنسي. وأثناء هذا الاجتماع السري أخبرك أنت والبابا أنه قام باكتشاف علمي يحمل تضمنات دينية عميقة، فهو كان قد أثبت أن سفر التكوين أمر ممكن فيزيائيا، وأن المصادر القوية للطاقة التي أطلق عليها فيترا اسم الله يمكنها أن تستنسخ إلى نسختين متطابقتين لحظة الخلق. عم الصمت الغرفة، ثم استطرد كوهلر كلامه قائلا: ذهل البابا وأراده أن ينشر هذا الاكتشاف على الملأ، إذ أن قداسته كان يظن أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يكون بمثابة الجسر الذي سيلغي الثغرة بين العلم والدين، وهذا كان في الواقع واحد من الأحلام التي يسعى البابا إلى تحقيقها في حياته. ثم راح ليوناردو يشرح لكما سبب حاجته إلى إرشاد الكنيسة، فيبدو في الواقع أن تجربة الخلق التي قام بها وتماما كما يتنبأ إنجيلكم قد أنتجت كل شيء على نحو مزدوج، أي الشيء ونقيضه كالنور والظلمة. وبالتالي فقد وجد فيترا أنه بالإضافة إلى خلقه المادة خلق نقيضها أيضا، أي مضاد المادة. أتريدني أن أتابع؟ ظل السكرتير البابوي صامتا وانحنى وحرك الجمرات مذكيا بذلك النار. وبعد مجيء ليوناردو فيترا إلى هنا، قال كوهلر، ذهبت بدورك إلى سيرن لكي تشاهد عمله. في الواقع إن ليوناردو يقول في يومياته إنك قمت شخصيا برحلة إلى مختبره. فرفع السكرتير البابوي نظره وتابع كوهلر حديثه. لم يكن البابا قادرا على السفر من دون أن يلفت انتباه الوسائل الإعلامية، لذا أرسلك أنت بالنيابة عنه، وهكذا قمت مع ليوناردو بجولة سرية في مختبره وعرض عليك عملية إبادة المادة المضادة، البيج بانج أو الانفجار العظيم، قوة الخلق، كما وعرض عليك أيضا عينة ضخمة كان يحتفظ بها في مكان مغلق بإحكام، وذلك دلالة على أن تجربته الجديدة هذه من شأنها أن تولد المادة المضادة بنسب هائلة. فاعتمرتك عندئذ رهبة شديدة وعدت إلى مدينة الفاتيكان لتنقل إلى البابا ما كنت قد شاهدته هناك. تناهد السكرتير البابوي وقال: وما الذي يقلقك في هذا؟ أني احترمت خصوصية ليوناردو وكتمت سره مدعيا الليلة أمام العالم كله أني لا أعلم شيئا عن المادة المضادة؟ كلا، ما يقلقني ويزعجني هو أن ليوناردو فيترا قد أثبت عمليا وجود إلهكم، ومع ذلك فقد أمرت بقتله. فاستدار السكرتير البابوي من دون أن تكون هناك أي سيماء معبرة على وجهه. أما الصوت الوحيد الذي في الغرفة فكان صوت فرقعة النار في الموقد، ثم اهتزت فجأة الكاميرا وظهر ذراع كوهلر في الصورة، فهو كان منحنيا إلى الأمام وكأنه كان يتصارع مع شيء مثبت تحت كرسيه المدولب. وبالتالي وعندما عاد وجلس من جديد كان حاملا مسدسا ومصوبا إياه على السكرتير البابوي، ثم قال له كوهلر: اعترف بخطاياك أبتي فورا. بدا عندها السكرتير البابوي مجفلا فقال: لن تتمكن أبدا من الخروج من هنا على قيد الحياة. لا شك في أن الموت سيريحني من حياة البؤس والشقاء التي عشتها منذ كنت صبيا صغيرا بسبب إيمانكم هذا. وكان كوهلر ممسكا المسدس بيديه الاثنتين. أنا أعرض عليك الخيار التالي: إما أن تعترف بخطاياك وإما أن تموت في الحال. رمق السكرتير البابوي الباب نظرة سريعة. روشيه في الخارج، قال كوهلر بنبرة ملؤها التحدي، وهو أيضا جاهز لقتلك. روشيه مدافع محلف عن روشيه هو من سمح لي بالدخول مسلحا إلى هنا، فهو قد سئم كذبكم ونفاقكم. أمامك خيار واحد، اعترف لي، يجب أن أسمعه منك شخصيا. فتردد السكرتير البابوي. عندها رد كوهلر ديك مسدسه إلى الوراء استعدادا للرمي وقال: أتشك حقا في أني قد أقتلك؟ مهما سأقول لك؟ قال السكرتير البابوي، لن يتمكن أبدا رجل مثلك من الفهم. جربني. ظل السكرتير البابوي جامدا في مكانه لفترة، ثم عندما بدأ يتكلم راحت كلماته تدوي بجلال ووقار يلائمان السرد الغيرية المجيد أكثر منه الاعتراف. منذ بدء الزمان، قال السكرتير البابوي، والكنيسة تحارب أعداء الله، وهي تارة كانت تقوم بذلك بواسطة الكلام وطورا بواسطة السيوف، ولكننا لطالما كنا قادرين على الصمود. وكان السكرتير البابوي يشع قناعة، غير أن شياطين الماضي، تابع كلامه قائلا، كانوا شياطين نار ومقت، كانوا أعداء بإمكاننا محاربتهم، أعداء يوحون بالخوف، إلا أن الشيطان داهية، فهو ومع مرور الزمن راح يطلق العنان لرزانته الشيطانية خافيا إياها وراء وجه جديد، وجه العقل والمنطق المحض، واضح وماكر، إنما في الوقت نفسه عديم الروح أيضا. ثم ظهر فجأة الغضب في صوت السكرتير البابوي وكأن فيه مس من الجنون. قل لي سيد كوهلر، كيف يمكن للكنيسة أن تشجب شيئا منطقيا بالنسبة إلى عقولنا وأذهاننا؟ كيف يمكننا أن نشجب ذاك الشيء الذي أضحى الآن الأساس الذي يرتكز عليه مجتمعنا؟ في كل مرة كانت الكنيسة ترفع فيها صوتها للتحذير، كنتم أنتم تصيحون من الخلف ناعتين إيانا بالجهال وبمجانين العظمة والاضطهاد، وهكذا راح نفوذ شيطانكم يتعاظم شيئا فشيئا متخفيا وراء حجاب التعقلية البارة ومنتشرا كسرطان في كل مكان، إلى أن أصبح في نهاية المطاف شرعيا ومقدسا بسبب معجزاته التكنولوجية العظيمة. كان يؤله نفسه بحيث أنه لم يعد بإمكاننا أن نشك سوى في أنه البر بحد ذاته، فقد توصل العلم إلى شفائنا من المرض وإنقاذنا من الجوع والألم. انظروا إلى العلم، ذاك الإله الجديد، إله المعجزات اللامتناهية، الإله الخير والكريم والكلي القدرة، وتجاهلوا الأسلحة والفوضى والتشويش، انسوا أمر الوحدة والمخاطر اللامتناهية، فالعلم هنا. ثم تقدم السكرتير البابوي إلى المسدس، ولكني قد رأيت وجه الشيطان المتخفي، شاهدت الخطر. ما الذي تتحدث عنه؟ إن فيترا قد أثبت عمليا بواسطة علمه وجود إلهكم، كان حليفكم. حليفنا؟ إن العلم والدين لا يتشاركان بشيء في هذا المجال، فأنت وأنا كلانا يبحث عن إله مختلف. من هو إلهك؟ إله البروتينات والكتل وشحنات الجسيمات؟ وكيف يوحي إلهك؟ وكيف يدخل إلى قلب الإنسان ويذكره بأن وجوده ناجم عن قوة أكبر منه وأعظم، وبأنه مسؤول تجاه أخيه الإنسان؟ لقد كان فيترا عرضة للتضليل، وعمله لم يكن دينيا، إنما مدنس للمقدسات. لا يوجد في الواقع للإنسان أن يضع خلق الله داخل أنبوبة تجربة وأن يلوح بالتالي به أمام العالم لكي يشاهدوه، فهذا لا يمجد الله، إنما يحط من قدره. وكان السكرتير البابوي قد بدأ بحك جسمه وأضحى صوته مخنوقا. وهكذا إذن أمرت بقتل ليوناردو فيترا؟ من أجل الكنيسة، من أجل البشرية جمعاء، من أجل العمل الجنوني الذي كان يقوم به. فالإنسان ليس بعد مستعدا لكي يمسك قوة الخلق بين يديه، الله في أنبوبة تجربة. قطيرة من سائل أصبح بإمكانها الآن أن تمحي مدينة بالكامل من الوجود؟ كان ينبغي على أحد أن يضع حدا لذلك. ثم سكت فجأة وعاد وأدار نظره صوب الموقد، بدا حينها وكأنه يفكر بالخيارات المتوفرة لديه. رفع عندها كوهلر مسدسه قائلا، والآن وقد اعترفت، لم يكن هناك من مفر أمامك. فضحك السكرتير البابوي بحزن وقال، أنت لا تعلم شيئا، إن اعتراف الإنسان بخطاياه هو المفر. ثم نظر إلى الباب واستطرد كلامه قائلا، عندما يكون الله بجانبك تصبح لديك عندئذ خيارات يستحيل على المرء فهمها، وفيما كانت كلماته هذه لا تزال متدلية في الهواء، ماسك السكرتير البابوي غفارته من عنقها وفتحها بعنف كاشفا بالتالي عن صدره العاري. قفز عندئذ كوهلر في كرسيه مجفلا: ما الذي تفعله؟ غير أن السكرتير البابوي لم يجبه، إنما رجع إلى الوراء نحو الموقد وأخذ شيئا من قلب النار. توقف! صاح به كوهلر وهو لا يزال رافعا مسدسه: ما الذي تفعله؟ ولكن عندما عاد السكرتير البابوي واستدار، كان هذا الأخير حاملا وسما أحمر شديد الحماوة، ماسة الطبقة المستنيرة، وبدت فجأة عيناه وحشيتين. كنت أنوي القيام بذلك بمفردي، ثم أضاف بصوت يغلي وحشية وضراوة وقال: ولكني الآن أرى أن الله أرادك أن تكون هنا معي وتشاركني في هذه اللحظة، أنت خلاصي. وقبل أن يتمكن كوهلر من القيام بأي شيء، أغمض السكرتير البابوي عينيه وقوس ظهره، ثم كبس الوسم الأحمر الحامي على وسط صدره. سمع عندها هسيس بشرته المسفوعة: يا أمنا مريم، يا أمنا المباركة، انظري إلى ابنك. صاح بألم مبرح، ثم ظهر عندها كوهلر في الصورة واقفا على قدميه على نحو مربك وملوحا أمامه بالمسدس بعنف. ثم أطلق السكرتير البابوي صيحة أعلى مترنحا من شدة الصدمة وراميا بالوسم عند قدمي كوهلر، ثم انهار وارتمى على الأرض وهو يتلوى من شدة الألم. أما ما حدث بعد ذلك فكان مشوشا وضبابيا، ثم ظهر فجأة على الشاشة اهتياج عظيم مع فتح الحراس السويسريين الباب بالقوة ودخولهم الغرفة، ثم سمع إطلاق نار، وإذا بكوهلر يظهر ماسكا صدره الذي ينزف مرميا إلى الوراء في كرسيه المدولب. لا! صاح روشي محاولا ردع حراسه عن إطلاق النار على كوهلر. أما السكرتير البابوي الذي كان لا يزال يتلوى على الأرض من شدة الألم فتدحرج على الأرض وأشار مسعورا إلى روشي وصاح: إنه من الطبقة المستنيرة أيها النذل الحقير. قال عندها روشي راكضا صوبه: يا أيها المنافق النذل وال... ثم أطلقت شارتران ثلاث طلقات نارية على روشي الذي سقط في الحال على الأرض ميتا. ركض بعد ذلك الحراس نحو السكرتير البابوي المجروح والتفوا حوله، وفيما كان الجميع محتشدا حوله ظهر فجأة على الشاشة وجه روبرت لانغدون المصعوق راكعا بالقرب من الكرسي المدولب وهو يحدق إلى الوسم. ثم راحت بعد ذلك الصورة بكاملها تهتز بعنف، وكان كوهلر قد استعاد وعيه وراح يفك المسجلة الصغيرة من تحت ذراع كرسيه المدولب محاولا إعطائها إلى لانغدون. أعطي، قال كوهلر لاهثا، أعطي هذه للإعلام. ثم ساد الشاشة بياض مطلق. 130. بدأ السكرتير البابوي يشعر بضباب التعجب والكضرين ينقشا، وفيما كان الحراس السويسريون يساعدونه على نزول الدرج الملكي المؤدي إلى الكابيلا السيستينا، تناهى إلى مسمعه ترتيل في ساحة القديس بطرس، وشعر بالتالي أن جبالا كاملة قد أزيحت من أماكنها. شكرا لك يا رب، راح يفكر بينه وبين نفسه، فهو كان قد صلى إلى الله سائلا إياه تعالى أن يمده بالقوة، وإذا بالله قد أعطاه القوة. وفي الأوقات التي بدأت تساوره فيها الشكوك تكلم الله معه: مهمتك مهمة مقدسة، كان الله قد قال له سوف أمدك بالقوة، ولكن وعلى الرغم من كونه تعالى قد أمده بالقوة ظل السكرتير البابوي يشعر في بعض الأحيان بالخوف، متسائلا إن كانت الدرب التي يسلكها دربا صالحة ومستقيمة. إذا لم تكن أنت فمن إذن سواك؟ كان الله قد تحداه قائلا، وإذا لم يكن الآن فمتى إذن؟ وإن لم يكن بهذه الطريقة فكيف إذن؟ ثم عاد الله وذكره أن يسوع المسيح قد أنقذهم جميعا، أنقذهم من لا مبالاتهم وفتور مشاعرهم. في الواقع إن يسوع المسيح وبأمرين اثنين فقط تمكن من تفتيح عيونهم، الرعب والأمل، الصلب، ومن ثم القيامة. كان قد غير العالم بأسره، ولكن هذا كان منذ ألوف السنين، وقد تسبب الوقت بتآكل هذه المعجزة، فالناس قد نسوا واستداروا نحو آلهة زائفة، ألا وهي الآلهة التقنية والمعجزات العقلية. ولكن ماذا عن معجزات القلب؟ وغالبا ما كان السكرتير البابوي يصلي إلى الله سائلا إياه تعالى أن يرشده إلى الطريقة التي يمكنه من خلالها أن يعيد الإيمان إلى قلوب الناس، غير أن الله ظل صامتا لفترة طويلة إلى أن بلغ السكرتير البابوي أكثر لحظات حياته يأسا وظلمة. عندها فقط أتى الله إليه، ويا لهول تلك الليلة. كان السكرتير البابوي لا يزال يذكر جيدا كيف أنه كان ممددا على الأرض بثياب نومه البالية والممزقة وهو يحك جلده، محاولا بذلك أن يطهر روحه من الألم الناجم عن اكتشافه للتو حقيقة خسيسة ومريرة. هذا مستحيل، صح حينها، إلا أنه يعلم أن الأمر كان كذلك. راح عندها اليأس وخيبة الأمل يتجاذبانه كنيران جهنم. فالأسقف الذي كان قد احتضنه وأخذه في كنفه، والرجل الذي كان بمثابة أب له، والكاهن الذي كان السكرتير البابوي قد وقف بجانبه وهو يعتلي عرش البابوية، كان كله خدعة، آثما كسواه من البشر، يكذب على العالم بشأن عمل خائن، بحيث أن السكرتير البابوي نفسه كان حتى يشك بإمكانية أن يسامحه الله عليه. ونذرك، كان السكرتير البابوي قد صاح بالبابا، لقد نكست بوعدك ونذرك أمام الله، كنت أتوقع ذلك من كل الناس إلا كأنت. حاول حينها البابا أن يبرر عمله، إلا أن السكرتير البابوي كان عاجزا عن الاستماع إليه، فهو كان قد خرج راكضا مترنحا بذهول في الردهات، متقيئا ومهبشا جلده، إلى أن وجد نفسه وحيدا داميا ممددا على الأرض الترابية الباردة أمام قبر القديس بطرس. يا أمنا مريم، ما الذي يتعين علي فعله؟ وبالتالي وفي تلك اللحظات بالذات من الألم والخيانة، وفيما كان السكرتير البابوي ممددا في مدينة الموتى يصلي إلى الله سائلا إياه أن يأخذه من هذا العالم الخالي من الإيمان، حل الله عليه. لقد كان الصوت يتردد في ذهنه كقصف الرعود، هل نذرت بأن تخدم ربك؟ أجل، صاح السكرتير البابوي، هل أنت مستعد لأن تموت من أجل ربك؟ أجل، خذني الآن. هل أنت مستعد لأن تموت من أجل كنيستك؟ أجل، خلصني أرجوك. ولكن هل أنت مستعد لأن تموت من أجل البشرية؟ عندها وفي الصمت الذي تلا ذاك السؤال، شعر السكرتير البابوي نفسه يسقط في الهاوية، فراح يتعثر ويتشقلب فاقدا وعيه وصوابه، ولكنه وعلى الرغم من ذلك كله كان يعلم الإجابة، فهو لطالما كان يعرفها. أجل، صاح بجنون، أنا مستعد للموت من أجل الإنسان، تماما كابنك، أنا مستعد للموت في سبيلهم. وبعد مرور ساعات عديدة كان السكرتير البابوي لا يزال ممددا على الأرض يرتجف. رأى عندها وجه أمه، إن لدى الله خططا من أجلك، كانت تقول له. فازداد عندئذ جنون السكرتير البابوي، وتحدث إليه الله من جديد، إنما هذه المرة بصمت، ولكن السكرتير البابوي فهم الرسالة. أعد إليهم إيمانهم، إذا لم تكن أنت فمن إذن سواك؟ إذا لم يكن الآن فمتى إذن؟ وفيما كان الحراس يفتحون باب الكابيلا سيستينا، شعر السكرتير البابوي كارلو فينتريسا بالقوة تسري في عروقه تماما كما كانت تفعل عندما كان صبيا. إن الله قد اختاره ومنذ زمن بعيد ليكن بحسب مشيئته. شعر السكرتير البابوي وكأنه ولد من جديد، فكان الحراس السويسريون قد ضمدوا له صدره وحمموه ووضعوا له ثوبا نظيفا أبيض، كما وكانوا قد أعطوه أيضا حقنة من المورفين لتخدير آلامه الناجمة عن حرقه، وهو كان قد تمنى لو أنهم لم يعطوه مهدئات للألم، إذ أن يسوع المسيح احتمل آلامه مدة 3 أيام قبل أن يصعد إلى السماء، لكنه كان قد بدأ يشعر بالمخدر يجتث حواسه من جذورها كتيار تحت السطح مسبب للدوار. وفيما كان يدخل الكابيلا لم يتفاجأ قط برؤية الكرادلة يحدقون إليه بتعجب، إنهم يشعرون برهبة من الله. ذكر نفسه قائلا: ليس مني أنا، إنما من الطريقة التي يعمل بها الله من خلالي. وفيما كان يصعد الجناح المركزي راح يرى الذهول والارتباك على كل وجه، ولكنه ومع كل وجه جديد كان يمر به كان يشعر بشيء آخر في عيونهم. ما كان هذا يا ترى؟ فكان السكرتير البابوي قد حاول تصور الاستقبال الذي كان سيلقاه الليلة، استقبالا فرحا، استقبالا توقيريا، وحاول بالتالي قراءة التعبير في عيونهم، ولكنه لم يجد أي من هذين الانفعالين. عندها فقط نظر السكرتير البابوي إلى المذبح وشاهد روبرت لانغدون. مئة وواحد وثلاثون. وقف السكرتير البابوي كارلو فينتريسا في جناح الكابيلا سيستينا، وكان الكرادلة جميعهم الواقفون بالقرب من صحن الكنيسة قد استداروا يحدقون إليه. كان روبرت لانغدون على المذبح بالقرب من شاشة تلفزيونية كبيرة تبث مشهدا كان السكرتير البابوي يعرفه تماما، ولكنه لم يكن يعلم كيف وصل إلى هنا. أما فيتوريا فيترا فكانت واقفة بجانبه تحدق بانشداه. أغمض السكرتير البابوي عينيه للحظة آملا أن يكون في حالة هلوسة وهذيان بسبب المورفين، وآملا أن يختلف المشهد أمامه عندما يعود ويفتح عينيه، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، فقد كانوا يعلمون. والغريب في الأمر أنه لم يشعر قط بالخوف. أرني الطريقة يا أبتي، مدني بالكلمات المناسبة لكي يتمكن من جعلهم يرون رؤياك تعالى، إلا أن السكرتير البابوي لم يتلقى قط أي جواب. أبتي، نحن لم نجتزم عن كل هذه المراحل لكي نفشل الآن في مهمتنا، ولكنه لم يتلقى أي جواب أيضا. إنهم لا يفهمون ما قمنا به نحن الاثنين. لم يتعرف عندها السكرتير البابوي إلى الصوت الذي سمعه في ذهنه، غير أن الرسالة كانت شديدة الوضوح والصرامة: سوف تحررك الحقيقة لا محالة. ظل بالتالي السكرتير البابوي كارلو فينتريسا رافعا رأسه عاليا وهو يمشي متشامخا نحو الناحية الأمامية للكابيلا سيستينا. وفيما كان يتجه نحو الكرادلة لم يتمكن حتى ضوء الشموع المنتشر في الكابيلا تلين العيون والنظرات الثاقبة التي كانت تحدق إليه. دافع عن نفسك، كانت الوجوه تقول له، برر العمل الجنوني الذي قمت به، قل لنا إن مخاوفنا ليست في مكانها. الحقيقة، قال السكرتير البابوي لنفسه، الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة. لقد كانت هذه الجدران تكتنف أسرارا عديدة، وقد كان أحدها مظلما وخفيا بحيث أنه قد أودى به إلى الجنون، ولكن من الجنون انبجس النور. إن كنتم قادرين على التضحية بأرواحكم وحياتكم من أجل إنقاذ الملايين، قال السكرتير البابوي وهو ينزل الجناح، أكنتم فعلتم ذلك؟ ولكن ظلت الوجوه في الكابيلا تحدق إليه بكل بساطة، فلم يتحرك أحد ولم ينبس حتى أحدهم ببنت شفا، ولكن خارجا وخلف جدران تلك الكابيلا كانت الساحة كلها ترقص على ترانيم الفرح والبهجة. ثم مشى السكرتير البابوي نحوهم. ما هي الخطيئة العظمى؟ أن نقتل عدونا؟ أو أن نظل وبكل بساطة واقفين نتفرج على حبنا الحقيقي وهو يختنق؟ إنهم يغنون في ساحة القديس بطرس. ثم توقف السكرتير البابوي للحظة عن الكلام وراح يحدق عاليا إلى سقف الكابيلا سيستينا. لقد كان إله ميكائيل أنجلو يحدق نحو الأسفل من قبته المظلمة، وقد كان تعالى يبدو مسرورا بذلك. لم يعد باستطاعتي الوقوف جانبا من دون أن أتدخل، قال السكرتير البابوي، ولكنه على الرغم من ذلك ظل لا يرى أي بصيص تفهم في عيون أي منهم. ألم يروا بساطة أفعاله المشعة والمتقدة؟ ألم يروا الضرورة والحاجة الملحة إلى ذلك؟ لقد كان الأمر غاية في النقاوة والطهارة. الطبقة المستنيرة، العلم والشيطان واحد. أحي المخاوف القديمة من جديد، ثم اسحقها واقضي عليها. الرعب والأمل، اجعلهم يؤمنون من جديد. إن الطبقة المستنيرة قد أطلقت الليلة من جديد العنان لقوتها، وأحرزت بالتالي نتائج عظيمة. فقد تبخر الشعور بالفتور واللامبالاة، وانتشر الخوف من حول العالم كصاعقة منيرة وحدت البشر فيما بينهم. ثم تغلبت بعد ذلك عظمة الله تعالى على الظلمة. لم يكن بإمكاني الاكتفاء بالوقوف جانبا والتفرج. لقد كان الوحي وحيا إلهيا، وهو كان قد حلك المنارة على السكرتير البابوي ليضيء ليلة كربه وألمه المبرح. يا لهذا العالم الخالي من الإيمان، ينبغي على أحد أن يخلصهم. أنت إذا لم تكن أنت، فمن إذا سواك؟ لقد أنقذتم من أجل غاية ما. أرهم الشياطين القديمة، ذكرهم بمخاوفهم. ألا مبالاة هي الموت؟ لا نور من دون ظلمة، ولا خير من دون شر. دعهم يختارون فيما بين النور والظلمة. أين هو الخوف؟ أين هم الأبطال؟ إذا لم يكن الآن، فمتى إذن؟ صعد السكرتير البابوي الجناح المركزي متجها مباشرة صوب حشد الكرادلة الذين كانوا لا يزالون واقفين، وقد شعر عندها نفسه كالنبي موسى إذ راح بحر الأحزمة والقلنسوات الحمراء ينشق أمامه سامحا له بالمرور. أما روبرت لانغدون فقد أوقف تشغيل التلفزيون وأمسك بيد فيتوريا وغادر معها المذبح. لقد كان السكرتير البابوي يعلم أن الله تعالى أراد روبرت لانغدون أن ينجو، فالله إذن قد أنقذ روبرت لانغدون. ولكن لما يا ترى؟ راح السكرتير البابوي يتساءل. إلا أن الصوت الذي خرق الصمت كان صوت المرأة الوحيدة الموجودة في الكابيلا سيستينا. هل قتلت والدي؟ سألت خاطية نحو الأمام. فعندما استدار السكرتير البابوي نحو فيتوريا فيترا لم يتمكن قط من فهم النظرة التي كانت في عينيها. إنها نظرة ألم صحيح، ولكن أهي أيضا نظرة غضب؟ لا بد لها أن تفهم. فقد كانت عبقرية والدها مميتة، لذا كان من المفترض بأحد أن يوقفه عند حده، وهذا كله من أجل خير البشرية. لقد كان يقوم بعمل الله، قالت فيتوريا. عمل الله لا يصنع داخل المختبر، إنما داخل القلب. لقد كان قلب والدي طاهرا، وقد أثبتت أبحاثه ما أثبتته أبحاثه، هو أن عقل الإنسان أسرع في تطوره وتقدمه من روحه، أجابها السكرتير البابوي بصوت أكثر حدة مما كان يتوقع. ثم أخفض صوته بعض الشيء واستطرد قائلا، إن كان رجل بروحانية والدك قادرا على اختراع سلاح كذلك الذي رأيناه ليلة، تخيل إذن ما قد يفعله رجل عادي بالتكنولوجيا، رجل مثلك أنت مثلا؟ أخذ السكرتير البابوي نفسا عميقا. ألم تري؟ لم تكن أخلاق الناس تتقدم بسرعة تقدم علومهم، ولم يكن بالتالي الإنسان متطورا روحيا بمكان كاف بالنسبة إلى القوى التي كان يملكها. فنحن لم نخترع يوما سلاحا من دون أن نستخدمه، وهو كان يعلم أن المادة المضادة ليست بشيء سوى مجرد سلاح آخر يضاف إلى مجموعة أسلحة الإنسان المزدهرة. فالإنسان قادر من قبل على التدمير، وهو كان قد تعلم على القتل منذ زمن بعيد. وهكذا كان دم والدته قد أريق، إلا أن عبقرية ليوناردو فيترا كانت خطيرة لسبب آخر. ثم استطرد السكرتير البابوي كلامه وقال: لقد ظلت الكنيسة على مدى عصور عديدة واقفة جانبا تتفرج على العلم الذي كان لا ينفك يزعج الدين وينتقده بكل حذافيره، معجزات فاضحة وتدريب العقل على التغلب على القلب، وإدانة الدين على أنه مخدر الكتل، حتى أنهم شجبوا الله واعتبروه هلوسا لا بل عكازا وسنادا وهميا للضعفاء العاجزين عن تقبل فكرة أن الحياة خالية من أي معنى أو مغزى. ولكني أنا لم أتمكن من البقاء واقفا جانبا بينما كان العلم يدعي أنه يستخدم قوة الله تعالى نفسها إثباتا. تقولون؟ أجل، تطلبون مني إثباتا على جهل العلم؟ ما العيب في إقرارنا بوجود شيء يفوق قدرة عقولنا على الفهم؟ في الواقع إن اليوم الذي يقوم فيه العلم بتجسيد الله في المختبر يكون اليوم الذي لا يعود الناس بحاجة فيه إلى الإيمان. أتقصد بذلك اليوم الذي لن يعود فيه بحاجة إلى الكنيسة؟ قالت فيكتوريا بنبرة متحدية وهي تتقدم نحوه. الشك هو آخر ما لديكم لكي تظلوا مسيطرين على الوضع، فالشك هو في الواقع ما يمدكم بالروح. حاجتنا إلى معرفة أن للحياة معنى، قلق الإنسان وحاجته إلى روح منيرة تؤكد له أن كل شيء جزء من خطة عظمى. ولكن الكنيسة ليست هي وحدها الروح المنيرة على هذا الكوكب، فنحن جميعا نبحث عن الله إنما بطرق مختلفة. مما أنتم خائفون؟ تخافون أن يتجلى لنا الله ويظهر لنا نفسه في مكان آخر خارج هذه الجدران؟ تخافون أن يجده الناس كل في حياته الخاصة فيتخلوا بالتالي عن طقوسكم وشعائركم القديمة؟ إن الأديان في تطور دائم، تجد العقول أجوبة على أسئلتها وتتشبث القلوب بحقائق جديدة. لقد كان والدي يبحث عن الشيء نفسه الذي تبحثون أنتم أنفسكم عنه، إنما بطريقة موازية لطريقتكم. لما لا يمكنكم أن تفهموا هذا؟ فالله ليس سلطة كلية القدرة والنفوذ تنظر إلينا من فوق مهددة إيانا بأن ترمي بنا في جهنم في حال لم نطعها. إنما الله هو الطاقة التي تتدفق عبر نقاط اشتباك النظامي العصبي وعبر تجاويف قلوبنا. الله موجود في كل شيء إلا في العلم، أجابها السكرتير البابوي بعنف وبعينين لا تظهران سوى الشفقة. فالعلم ومن حيث تحديده خال من الروح، وهو منفصل عن القلب انفصالا تاما. أما المعجزات الفكرية كالمادة المضادة فهي تصل إلى عالمنا هذا من دون أي تعليمات أخلاقية مرتبطة بها، وهذا بحد ذاته أمر خطير. ولكن عندما يروح العلم ينادي بمواصلة أبحاثه اللاربانية على أنها الدرب المنورة، ويعد بأجوبة على أسئلة جمالها أن لا أجوبة لها، فلا. قال هازا برأسه. سادت لحظة صمت. شعر السكرتير البابوي فجأة بالتعب وهو يبادل فيكتوريا النظرة المتحفظة نفسها. لم يكن من المفترض بالأمور أن تجري على هذا المنوال. أهي تجربة الله الأخيرة له؟ ثم خرق مورتاتي جدار الصمت إذ قال: وماذا عن الكرادلة النخبة باجيا والآخرين؟ قل لي أرجوك أنك لست أنت من... فاستدار السكرتير البابوي نحوه مستغربا من الألم الذي كان في صوته. لا شك في أن مورتاتي قادر على فهمه، فقد كانت عناوين الصحف تتحدث كل يوم عن معجزات علمية جديدة. ولكن كم مر من الزمن على آخر معجزة دينية؟ قرون؟ لقد كان الدين بحاجة إلى معجزة ما، إلى شيء يوقظ هذا العالم النائم، شيء يعيد الناس إلى الطريق الصحيح، شيء يحيي إيمانهم من جديد. فالكرادلة النخبة لم يكونوا في الأحوال كلها قادة، إنما محولين. لقد كانوا في الواقع ليبراليين مهيئين لاحتضان العالم الجديد والتخلي عن الطرق القديمة، لذا كانت هذه الطريقة الوحيدة. قائد جديد، شاب قوي، نابض بالحياة، شاب خارق وعجائبي. بموتهم خدم الكرادلة النخبة الكنيسة أكثر مما كانوا ليفعلوا في حياتهم. الرعب والأمل، نقدم أربعة أرواح لكي ننقذ الملايين. سوف يتذكرهم العالم أبدا على أنهم شهداء، وسوف تظل الكنيسة تجل أسماءهم وتقدرها. كم من آلاف ماتوا في سبيل مجد الله، فهم في النهاية أربعة فقط. ماذا عن الأربعة النخبة؟ كرر مورتاتي. لقد شاركتهم آلامهم، قال السكرتير البابوي مدافعا عن نفسه ومشيرا إلى صدره. وأنا أيضا كنت مستعدا لأن أموت في سبيل الله، ولكن مهمتي قد بدأت للتو. ها هم في الخارج يرتلون في ساحة القديس بطرس. لكن السكرتير البابوي شاهد الرعب في عيني مورتاتي، واعتمره عندئذ شعور جديد بالحيرة والارتباك. أيمكن أن يكون هذا مفعول المورفين؟ لقد كان مورتاتي ينظر إليه وكأن السكرتير البابوي نفسه قد قتل هؤلاء الرجال بيديه الاثنتين. أنا كنت مستعدا حتى للقيام بذلك إن كان هذا في سبيل الله، فكر السكرتير البابوي بينه وبين نفسه، ولكنه لم يقم في الواقع هو شخصيا بذلك، فقد كان الحشاش ذاك الشخص الهمجي هو الذي قام عنه بهذه الأعمال، ظنا منه أنه يقوم بعمل الطبقة المستنيرة. أنا يانوس، كان السكرتير البابوي قد قال له، سوف أثبت قوتي للعالم بأسره، وهكذا فعل. إن حقد الحشاش هو الذي جعله في الواقع لعبة في يد الله يستخدمها من أجل تحقيق مآربه. أصغوا إلى التراتيل في الخارج، قال السكرتير البابوي مبتسما والبهجة تملأ قلبه. لا شيء يوحد القلوب مثل حضور الشيطان. أحرق كنيسة وسوف ترون كيف ينهض المجتمع بكامله يدا واحدة ويعيد بناءها. انظروا إليهم الليلة محتشدين، فالخوف قد أعادهم إلى ديارهم. اصنعوا شياطين عصرية للإنسان العصري، فالفتور قد مات. أظهروا لهم وجه الشيطان. في الواقع إن عبدة الشيطان مندسون فيما بيننا، يديرون حكوماتنا ومصارفنا ومدارسنا، ويهددون بمحو بيت الله بواسطة علومهم المضللة. فالفساد سريع الانتشار، وهو يتسلل إلى أعماق المجتمع. لذا ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا. اسعوا وراء الخير، اصبحوا أنتم أنفسكم خيرا. ثم أمل السكرتير البابوي في الصمت الذي تلا محاضرته تلك أن يكونوا قد فهموا. فالطبقة المستنيرة لم تظهر من جديد، فالطبقة المستنيرة قد ماتت منذ زمن بعيد، ولكن أسطورتها وحدها هي التي لا تزال حية. كان في الواقع السكرتير البابوي قد أعاد إحياء الطبقة المستنيرة كتذكير وتحذير للمسيحيين من حول العالم، وبالتالي فإن الذين كانوا يعلمون تاريخ الطبقة المستنيرة عادوا وعاشوا شر هذه الأخوية من جديد. أما الذين لم يكونوا يعلمون أي شيء عنها فقد تعلموا من هذا الدرس وأدركوا كم أنهم كانوا عميانا. لقد أعيد إذن إحياء الشياطين القديمة بغية إيقاظ العالم وتخليصه من لا مبالاته. ولكن ماذا عن الوسوم؟ سأل مورتاتي بعنف وتهجم. لم يجبه السكرتير البابوي، لقد كان من المستحيل على مورتاتي أن يعرف بالأمر، ولكن هذه الوسوم كان الفاتيكان قد صادرها منذ حوالي قرن تقريبا، وكانت بالتالي قد وضعت في مكان سري وأقفل عليها داخل السرداب البابوي، وهو المذخر البابوي الخاص الموجود داخل شقته البرجية. وكان السرداب البابوي يحوي تلك الوسوم التي كانت الكنيسة تعتبرها خطيرة بالنسبة إلى أي شخص باستثناء البابا. وقد تسألون لما قد تحتفظ الكنيسة بأشياء توحي بالخوف؟ فذلك لأن الخوف يقرب الناس من الله. وكان مفتاح هذا السرداب ينتقل من بابا إلى آخر، إلا أن السكرتير البابوي كارلو فينتريسا كان قد اختلس المفتاح وتجرأ على دخول السرداب، فالأسطورة حول ما كان يحتويه ذاك السرداب كانت ساحرة حقا. النسخة الأصلية لكتب الإنجيل 14 التي لم يتم نشرها والتي تعرف بالأبوكريفا، ونبوءة فاطمة الثالثة، إذ أن النبوءتين الأوليتين كانتا قد تحققتا، في حين أن النبوءة الثالثة والرهيبة لم تكن الكنيسة قط لتكشف عنها. وبالإضافة إلى هذا كله، عثر السكرتير البابوي أيضا على مجموعة الطبقة المستنيرة وكل الأسرار التي كانت الكنيسة قد كتمتها بعد طرد هذه الجماعة من روما، كدرب تنورهم التافه والخسيس وخداع برنين الماكر والماهر وأهم علماء أوروبا الذين هزئوا بالدين، إذ كانوا يجتمعون سرا في الفاتيكان نفسه وتحديدا في قصر الملاك. وعلاوة على ذلك، فقد كانت المجموعة تحوي صندوقا مخمس الشكل يحوي وسوما حديدية، أحدها كان ماسة الطبقة المستنيرة الأسطورية. لقد كان هذا جزءا من تاريخ الفاتيكان الذي ظن القدماء أنه قد يكون من الأفضل نسيانه، إلا أن السكرتير البابوي لم يوافقهم الرأي حول هذه المسألة. ولكن المادة المضادة؟ سألت فيتوريا. كدت تدمر الفاتيكان؟ لا خطر عندما يكون الله بجانبنا، قال السكرتير البابوي. فهذه القضية كانت قضيته تعالى. أنت مجنون، قالت باحتياج وغضب. لقد أنقذت حياة الملايين. ولكن هناك أشخاصا قد قتلوا. لقد نجت الأرواح. يجب أن تقول هذا لوالدي ولماكس كوهلر. كان يتعين على أحدنا الكشف عن وقاحة سيرن، قطيرة من سائل قادرة على محو نصف ميل، وتنعتينني بالجنون؟ تأجج في داخله. أكانوا يحسبون مهمته مهمة سهلة وبسيطة؟ إن من يؤمن بالله يكون مستعدا للخضوع لتجارب عظيمة من أجله تعالى. فقد طلب الله من إبراهيم أن يضحي بابنه، وقد أمر الله يسوع أن يتحمل الصلب. لذا نحن نعلق اليوم رمز الصليب أمام عيوننا داميا ومتألما ومعذبا، لكي يذكرنا بقوة الشيطان، ولكي نحافظ على قلوبنا حذرة ومتيقظة. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى الندوب التي على جسد المسيح، إذ أنها تذكار حي لقوى الشر والظلام. وأيضا بالنسبة إلى ندوب أنا، فهي تذكار حي. إن الشر حي، ولكن قوة الله هي التي سوف تنتصر في النهاية. راح صدى صيحاته يتردد خارج الجدار الخلفي للكابيلا سيستينا، ثم لف المكان صمت تام. بدا الوقت عندها وكأنه توقف. أما لوحة ميكائيل أنجلو حول يوم الدينونة أو يوم الحساب الأخير، فكانت ترتفع وراءه بتشاؤم ينذر بالسوء، إذ كان يظهر المسيح فيها وهو يرسل الخاطئين إلى جهنم. فترققت الدموع في عيني مورتاتي. ما الذي فعلته يا كارلو؟ سأل مورتاتي هامسا، ثم أغمض عينيه مذرفا دموعه بألم وحسرة. وماذا عن قداسته؟ فتصاعدت تنهيدة جماعية ملؤها الأسى والألم، وكأن جميع من في الغرفة كان قد نسي أمر البابا الذي مات مسمما. لقد كان كاذبا حقيرا، قال السكرتير البابوي. بدا عندها مورتاتي محطم الفؤاد. ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ فهو كان صادقا، لقد أحبك. وأنا أيضا أحببته. آه كم أحببته، ولكن ماذا عن غشه وخداعه؟ وماذا عن النذور التي كان قد أخذها على نفسه عهدا أمام الله ولم يفي بها؟ لقد كان السكرتير البابوي يعلم أنهم لم يفهموا الآن، ولكنهم سيفهمون فيما بعد لا محالة. لقد كان قداسته أكبر مخادع ومحتال عرفته الكنيسة إلى الآن، وكان السكرتير البابوي لا يزال يتذكر تلك الليلة الفظيعة عندما عاد لتوه من الرحلة التي قام بها إلى سيرن، وفي جعبته أخبار عن اختراع فيترا لسفر التكوين وللمادة المضادة وقوتها المهيبة. وكان السكرتير البابوي واثقا من إدراك البابا مخاطر هذه الاكتشافات، غير أن قداسته لم يرى سوى الأمل في اكتشافات فيترا، حتى أنه اقترح بأن يقوم الفاتيكان بتمويل عمل فيترا، هذا تعبيرا له عن رضاه حيال الأبحاث العلمية التي ترتكز على الروحانيات. جنون. الكنيسة تستثمر في أبحاث تهدد بزوالها، الكنيسة تستثمر في أعمال تهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل، القنبلة التي كانت قد قتلت أمه. ولكن هذا مستحيل، كان السكرتير البابوي قد قال حينها لقداسته، إلا أن البابا كان قد أجابه قائلا: أنا مدين للعلم بدين كبير، شيئا كنت قد أخفيته طيلة حياتي، فالعلم قد قدم إلي في شبابي هدية ثمينة، هدية لم أتمكن قط من نسيانها. أنا لا أفهم، ما الذي يمكن للعلم أن يقدمه إلى رجل دين؟ إن الأمر معقد، كان البابا قد أجابه عندها، سوف أحتاج إلى الكثير من الوقت لكي أتمكن من إفهامك، ولكن أولا هناك أمر بسيط يخصني ويجدر بك أن تعرفه، لقد كتمته عنك طيلة هذه السنوات، ولكني أظن أنه قد آن الأوان لكي أطلعك عليه. ثم أطلعه البابا على الحقيقة المدهشة والمذهلة. 132. كان السكرتير البابوي متقوقعا على نفسه وممددا على التراب أمام ضريح القديس بطرس. كان الجو داخل مدينة الموتى باردا، إلا أن البرد كان قد ساعد في الواقع على تخثر الدم الذي كان يتدفق من الجروح الناجمة عن حكه جسمه. لن يتمكن قداسته من العثور عليه هنا، لن يتمكن أحد من العثور عليه هنا. الأمر معقد، كان صوت البابا يدوي في ذهنه، سوف أحتاج إلى الكثير من الوقت لكي أتمكن من إفهامك. غير أن السكرتير البابوي كان يعلم أن لا وقت إطلاقا يستطيع بإفهامه. كاذب، لقد وثقت بك، والله تعالى قد وثق بك، كان البابا وبعبارة واحدة منه فقط قد جعل عالم السكرتير البابوي ينهار من حوله. فكل شيء كان السكرتير البابوي قد صدقه بشأن معلمه الخاص كان قد انهار أمام عينيه. الحقيقة تنخر قلب السكرتير البابوي بقوة كبيرة، بحيث أنها رمته خلفا خارج المكتب البابوي وجعلته بالتالي يتقيأ في الردهة. انتظر، صاح البابا راكضا وراءه، دعني أشرح لك أرجوك. إلا أن السكرتير البابوي ركض خارجا، كيف يمكن لقداسته أن يتوقع منه أن يحتمل أكثر من ذلك؟ إنها ذروة الفساد والحقارة، ماذا لو عرف شخص آخر بالأمر؟ تصوروا هذا التدنيس لقدسية الكنيسة، ألم تعد النذور البابوية المقدسة تعني شيئا؟ ثم أصيب بسرعة بمس من الجنون إلى أن استفاق أمام ضريح القديس بطرس. عندها فقط حل الله عليه بقوة وجبروت مرعبين. إلهك إله حاقد وتواق إلى الانتقام، معا سوف نضع خططنا، ومعا سوف نحمل كنيسته، ومعا سوف نعيد الإيمان إلى هذا العالم. لقد كان الشر في كل مكان، ولكن وعلى الرغم من ذلك ظل العالم منيعا. معا سوف نكشف النقاب عن الظلمة لكي يرى العالم، وسوف يكون النصر في النهاية لله، الرعب والأمل، ثم سيؤمن العالم من جديد. لكن تجربة الله الأولى للسكرتير البابوي كانت أقل رهبة مما كان يتصور. التسلل إلى غرفة نوم البابا، تعبئة حقنته، ومن ثم تغطية فم الكاذب والمنافق بينما ينتفض جسمه آخر انتفاضاته قبل أن يفارق هذه الحياة. وكان بإمكان السكرتير البابوي أن يرى على ضوء القمر عيني البابا وكأنه كان فيهما كلام، ولكن الأوان فات الآن. وقال البابا: ما فيه الكفاية. 133. تبنى البابا ولدا. وقف السكرتير البابوي داخل الكابيلا السستينة وقفة صلبة، يقول ثلاث كلمات غريبة ومدهشة. ارتد الجميع مجفلين إلى الوراء. لقد تحولت سيماء الكرادلة الاتهامية إلى نظرات مذعورة، وكأن كل روح موجودة في الغرفة كانت تصلي أن يكون السكرتير البابوي مخطئا. تبنى البابا ولدا. شعر لانغدون بالصدمة تصيبه كأي شخص آخر موجود في الغرفة. أما يد فيكتوريا التي كان يمسكها بإحكام فكانت هي أيضا ترتجف من شدة الصدمة، في حين كان ذهن لانغدون مشوشا بفعل كثرة الأسئلة التي لم يجد لها أجوبة، وراح يكافح ويناضل محاولا إيجاد مركز للجاذبية يشده من جديد إلى الأرض ويعيد إليه رشده. بدا كلامه كأنه سيظل أبدا عالقا فوقهم في الهواء، وكان في عينيه المسعورتين بإمكان لانغدون رؤية قناعة تامة. أراد لانغدون الانسحاب من هذا المجلس وأن يقول لنفسه إنه كان تائها في كابوس مريع وغير منطقي، وأنه سيعود قريبا ويستيقظ من كابوسه هذا ليجد نفسه من جديد في عالم طبيعي ومنطقي. هذا كذب، صاح أحد الكرادلة. لن أصدق هذا، احتج آخر. لقد كان قداسته الرجل الأكثر ورعا على وجه الأرض، ثم تكلم بعد ذلك مورتاتي بصوت رفيع ومنهار: يا أصدقائي، إن ما يقوله السكرتير البابوي صحيح. عندها استدار الكرادلة الموجودون جميعهم داخل الكابيلا، وكأن مورتاتي قد تفوه للتو بفاحشة أو قذارة. إن البابا كان حقا متبنيا ولدا. فبهتت سحناتهم من شدة الفزع، وبدا فجأة السكرتير البابوي مصعوقا: كنت على علم بذلك؟ ولكن كيف عرفت الأمر؟ فتنهد عندها مورتاتي قائلا: عندما انتخب قداسته كنت أنا محامي الشيطان. فشهق الجميع وفهم لانغدون كل شيء. هذا يعني أن المعلومة صحيحة على الأرجح، فمحامي الشيطان السيء السمعة كان هو نفسه يمثل السلطة. عندما تكون هناك داخل الفاتيكان ثمة معلومات مشينة وافترائية، والفضائح السرية المرتبطة بالبابا التي تبقى طي الكتمان أمر في غاية الخطورة. وقبل الانتخابات كان كاردينال واحد تطلق عليه إجمالا تسمية محامي الشيطان، هو الذي يقوم سرا بالتحقيق في ماضي المرشح الأول للمنصب البابوي ليرى إن كانت هناك أسباب خطيرة ودفينة تحول دون إمكانية اعتلائه هذا المنصب. وكان في الواقع يتم تعيين محامي الشيطان مسبقا من قبل البابا الحاكم، وذلك تحضيرا للشخص الذي سيخلفه بعد مماته. وعلاوة على ذلك فقد كان من المفترض بمحامي الشيطان ألا يكشف أبدا عن هويته أبدا. وأنا كنت حينها محامي الشيطان، كرر مورتاتي، وهكذا اكتشفت الأمر. وقف الجميع فاغري الأفواه أمام هذه الحقيقة الصاعقة، إذ يبدو أن الليلة هي الليلة التي سترمى فيها القوانين كافة خارج النافذة. شعر عندها سكرتير البابوي بقلبه يمتلئ غضبا. وأنت ألم تخبر أحدا؟ لقد واجهت قداسته بالأمر، قال مورتاتي، وهو كان قد اعترف لي بالحقيقة، شرح لي قصته كاملة، وطلب مني أن أدع قلبي وحده يقودني في القرار الذي سوف أتخذه حول ما إذا كنت سأفشي بسره هذا أم لا. وهل قال لك قلبك أن تطمس الحقيقة وتبقيها دفينة الكتمان؟ لقد كان هو المرشح الأفضل للبابوية، وكان الجميع يحبه، وهذه الفضيحة كانت ستؤذي الكنيسة في الصميم. ولكنه قد تبنى ولدا، وقد يكون بذلك قد نقض نذره المقدس المرتبط بعزوبيته وتبتله. وكان السكرتير البابوي قد بدأ يصيح الآن. لقد كان بإمكانه الآن سماع صوت أمه وهي تقول له إن النذر أو العهد الذي نأخذه على أنفسنا أمام الله هو النذر الأهم على الإطلاق، وينبغي علينا بالتالي ألا ننقض هذا النذر أبدا. لقد نقض البابا نذره، بدا مورتاتي وكأنه يهذي بذعر وقلق. كارلو، لقد كان حبه طاهرا وعفيفا، فهو لم ينقض أي نذر على الإطلاق. ألم يشرح لك الأمر؟ يشرح ماذا؟ ثم راح السكرتير البابوي يتذكر نفسه راكضا خارج المكتب البابوي والبابا يركض وراءه صائحا. دعني أشرح لك الأمر. راح مورتاتي يتلو القصة كاملة بحزن وأسى.